إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اكتبنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن حديثنا اليوم عن الحدث الأعظم، حدث تخلد في ذكراه، كان نقطة تحول كبرى في حياة البشرية أفراداً ومجتمعات، دولاً وحضارات، كان إيذاناً بعهد جديد، ميلاداً لضياء مديد. اختار الله له شهر رمضان من الأزمان، واصطفى له محمدًا صلى الله عليه وسلم من شتى ذريات الإنسان، وجعله في مكة، مكة أحب البلاد إلى الرحمن. لما تكامل لمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، لما تكامل له 40 من السنين ولها تبعث الرسل، بدأت معه الرؤية الصادقة لستة أشهر، حتى شاء الله تعالى من بعدها أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فجاءه الحق وهو في غار حراء، جاءه الملك، جاء إليه من فوق 7 سماوات ليقول له اقرأ، فيجيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في هذه اللحظة تفجر النور والضياء في ذلك الغار الصغير، ليكون في يوم ما نوراً عظيماً يعم مشارق الأرض ومغاربها. إنه نور الإسلام، نور التوحيد، نور القرآن، نور هدي سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. يرجع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرجف فؤاده حتى يدخل على زوجه وحبيبته خديجة، يقول: زملوني زملوني، فتزمله وتهدئ من روعه، ثم يقول لها: لقد والله خشيت على نفسي. فتقول له في موقف متين: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت بيده فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. هذه الزوجة الصالحة العاقلة التي هي من نعم الله تعالى على العبد إن أعطي مثلها، تعينه وتثبته، تدله على الخير وترفعه إليه، وتكون سنداً له في النوائب والأزمات. رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. ذهبت إلى ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية يكتب الكتاب. قالت له: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى، فقال له: الله أكبر، هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعاً، أي شاباً، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم فزعاً: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. هنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر جلل وأن الشأن عظيم، وقرر ورقة واجب النصرة لهذا الدين منذ أول أيام. أيها الأحبة، ولقد قرر ورقة أيضاً سنة ماضية جرت على سائر الأنبياء والمرسلين، إنها سنة المعاداة لكل من جاء بالحق، لكل من جاء بدين الله يعادونه لأنه جاء بدين الله تعالى الحق. إن الإسلام نزل ليكون حاكماً لا محكوماً، هو دين القوة والجد والعز والسمو، شرعه الله ليغير الواقع لا ليتغير بالواقع، شرعه الله تعالى ليغير النفوس والعباد والبلاد لا ليتشكل حتى يواكب ما يتطلبه واقع الناس وإراداتهم. ولهذا كان لا بد من العداء، لا بد للنفوس التي ألفت الشهوات وأحبت ما كانت عليه وركنت إلى الشيطان، لا بد أنها ستحارب هذا الدين، لأنه سيعيد ترتيب الواقع فيزيل أمجاد أناس بني مجدهم على الباطل، سيعيده على مبادئ صادقة، سيزيل الباطل وزبانيته. أولئك الذين كانوا يظنون أن لا قادر عليهم ولا على جبروتهم. هذا الدين الذي لا يرضى بالضغوط التي تأتي من يمين وشمال لتغيره أو تهذبه أو تحدثه، بل يبقى شامخاً عزيزاً قائماً، رضي من رضي وأبى من أبى. بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم، بزغ النور، قامت دعوة التوحيد والهدى، فاستبان الحق من الباطل، وظهر زيف الزائفين، وقامت حجة الله على العالمين. وكان ولا يزال صراعاً محموماً بين التوحيد والشرك، وبين الحق والباطل، بين الإسلام بقوته وصفائه وكماله وشموخه، وبين كل من يعاديه من الأديان الباطلة والأفكار البشرية والمبادئ الأرضية والمذاهب المنحرفة الزائفة، كلها لن تصمد أمام قوة الإسلام وأبنائه الصادقين وجنوده المخلصين ولو بعد حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، إنه نور بزغ ولا تزال ذكراه خالدة في نفس كل مسلم ومسلمة حتى قيام الساعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام، لقد شرف الله تعالى بلادنا الكريمة بتشريفات عديدة، أنعم عليها بنعم مديدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً حكاماً ومحكومين لأداء واجب شكرها ورعاية لازم شرفها والعمل على الحفاظ عليها من أن تزول أو تنقص من أطرافها عياذاً بالله تعالى. نعم، لقد شرف الله تعالى بلادنا بتشريفات عديدة، لكن أعظمها بلا ريب هو شرف الديار المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة وما فيهما من حرمين شريفين، ما فيهما من الكعبة التي يتوجه لها المسلمون من كل مشارق الأرض ومغاربها، ومن أرض كانت هي دولة الإسلام الأولى. لقد شرف الله تعالى بلادنا بأن كانت أرض الرسالة المحمدية الخالدة، كانت القلعة الأولى التي انطلقت منها دولة الإسلام العظمى وحضارة الإسلام الكبرى، كانت هي الأرض التي كان منها وعاش فيها ودرج عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، خير البشر بعد الأنبياء والرسل. إن أرضنا هذه هي الأرض التي بدأ منها الإسلام، وإليها في آخر الزمان يأرز الإيمان. إنه الشرف الذي لا يعدله شرف على الإطلاق، لا شرف سياسي ولا شرف اقتصادي ولا شرف جغرافي ولا حتى شرف تاريخي سوى هذا الشرف العظيم. إن أي مزاحمة لهذا الشرف العظيم بحضارات سابقة أو محافل جاهلية هو انتقاص لهذا الشرف الأعظم الذي لا يسوغ أن نزاحمه بشيء على الإطلاق. نعم، ولقد أنعم الله تعالى بفضله العظيم على بلادنا الحبيبة هذه بنعم مديدة، نعم تترى وآلاء لا تعد ولا تحصى. أنعم الله علينا بنعمة رخاء العيش ووفرة كنوز الأرض، أنعم الله علينا بالأمن في ربوع بلادنا وقد توحدت، والاستقرار في أرجائها وقد تقدمت، وغيرها من النعم. إلا إن أعظم هذه النعم على الإطلاق هي أنها تأسست لا على نهج علماني يقصي نظامها عن دينها، ولا على مذهب منحرف يشطح بها بعيدا عن كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. ويبقى التحدي علينا جميعا أيها المؤمنون هو أن نكون صدقا وعدلا على هذا النهج القويم. يا أهل هذه البلاد، يا أهل هذه البلاد، حكاماً ومحكومين، مواطنين ومقيمين، إن النعم إن النعم يحفظها الله بتقواه جل في علاه. إن النعم يحفظها الله بتقواه جل في علاه. هذه حقيقة قرآنية نبوية لا شك فيها ولا ريب، بل إن هذه النعم يبارك الله فيها ويزيدها ويمكنها بأداء واجب شكرها. وإن الله تعالى الذي وهبها قادر عياذ الله عياذا بالله أن يسلبها متى شاء وكيف ما شاء، وإن الله لا يحابي أحدا. هذه البلاد نفسها بشرفها وتاريخها ومكانتها وقدسيتها عاشت دهورا من الفقر، وعاشت أزمنة من الحروب والشقاق والقتال وغياب الأمن، وها نحن اليوم نعيش هذه النعم العظيمة. الله تعالى لا يحابي أحدا. أخبر سبحانه عن أمم كانت تعيش رغدا من العيش زال عنها هذا الرغد بسبب كفرها لنعم الله تعالى. كانت تحظى بأمن واستقرار فأحال الله شأنها إلى البوار. أخبر عن ذلك في كتابه في أكثر من موضع، بل إن شواهد البلدان من حولنا أيها المؤمنون لتدل بجلاء كما هو وضح النهار، تدل على ذلك أجل الدلالة. بلاد كانت غنية من الخيرات باتت اليوم تتسول من غيرها. بلاد كانت في غاية من الأمان آل حالها إلى شر حال، والله المستعان. أخبرنا الله تعالى عن حال قرية كانت في صورة بهية وآلت إلى صورة مؤسفة، أخبرنا الله تعالى عنها لتكون لنا ولكل المسلمين مثلاً. نعم، أخبرنا الله أنها مثل يضربه للمؤمنين يستلهم منه الدرس الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على طاعتك في كل شؤوننا، اللهم أعنا على طاعتك في سياساتنا وفي اقتصادنا وفي إعلامنا وفي تعليمنا وفي شؤون معيشاتنا كلها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أصلح لنا سائر أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الغلا والوباء والربا وشر سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم كما أنعمت علينا بنعمك العظيمة وآلائك الكريمة، اللهم زدنا من نعمك ولا تنقصنا، اللهم زدنا من نعمك ولا تنقصنا، اللهم زدنا من نعمك ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أوسع لنا من عفوك وعافيتك، لا تؤاخذنا يا ربنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بتقصيرنا، لا تؤاخذنا بما يقترفه السفهاء بين أيدينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آمنا في الأوطان والدور، اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تحفظ علينا وعلى المسلمين نعمة الإسلام، نعمة السلامة والإسلام والأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم من أرادنا، اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو عقيدتنا أو هويتنا أو أراد أمننا واستقرارنا ورغد عيشنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بسائر أعدائنا، اللهم عليك بسائر أعدائنا، اللهم عليك بسائر أعدائنا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن لإخواننا المرابطين على حدودنا يحفظونها، اللهم كن لهم عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا. اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ردهم إلينا وإلى أهليهم وأبنائهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصليبيين المحتلين المحاربين، اللهم وعليك بالمنافقين الخائنين، اللهم وعليك بالمنافقين الخائنين، اللهم وعليك بالمنافقين الخائنين والرافضة الجائرين، والرافضة الجائرين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم كل اخواننا من اهل السنة الذين ظلموا واضطهدوا وانتهكت اعراضهم وأموالهم في كل مكان، اللهم يا ربنا انصرهم على عدوهم. اللهم كن لهم عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا. اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم سكينتك. اللهم يا ربنا اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصر جنودهم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.